بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شهاب. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شهاب. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى وسط البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث قدسي كما هو واضح، والحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، أو كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. فالحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. هذا الفرق بينه وبين القرآن. القرآن لفظه من الله ومعناه من الله، الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث النبوي الشريف فلفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عند الترتيب فالقرآن مقدم وله ميزات على غيره، متعبد بتلاوته، معجز، وهذا ما لا يوجد في الحديث القدسي ولا الحديث النبوي الشريف. وفي رتبة الثانية الحديث القدسي لأن معناه من الله عز وجل وإن كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. والرتبة الثالثة للحديث النبوي الشريف لأن لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا ليس فيه نقص للحديث النبوي الشريف، لأنه لا يقره الله تعالى على باطل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تكلم بكلام لفظه ومعناه من عنده إلا أنه لا يقر على باطل، بل كل ما تكلم به حق صواب، وإن وقع وتكلم بخطأ لم يقر على ذلك. فهذا الحديث القدسي رواته شاميون، رواه أبو إدريس الخولاني التابعي عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، تقدمت معنا نبذة عنه. كل رواته من دمشق، مسلسل بالدمشقيين. هذا الحديث رواته من دمشق. تعلمون أن الصحابة تفرقوا في الأمصار، فمنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى اليمن، ومنهم من ذهب إلى هكذا إلى أقطار الأرض. فالصحابة الذين ذهبوا إلى، أو من الصحابة من ذهب إلى الشام وحدث بهذا الحديث، وبالتالي تفرد به بعد ذلك أهل الشام. قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام، أشرف حديث لأهل الشام. وقد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، التابعي الذي يرويه عن أبي ذر الغفاري كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. ووجه ذلك أنه حديث عظيم جليل يدل على عظمة وهيبة الخالق سبحانه، على هيبة الله سبحانه. لذلك فهذا الحديث لا يحتاج إلى شرح طويل، لأنه واضح بين، يحتاج فقط إلى العمل به، يحتاج إلى العمل به. كما أن يعني كما أنه يظهر منه أنه كلام ليس كسائر الكلام، ليس ككلام البشر، فيتضح من خلال هذه الكلمات التي توجد فيه أنه كلام مميز، أنه كلام مميز. قوله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي، يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي، وكرر هذا النداء 10 مرات في هذا الحديث، وهذا فيه لطف من الله تعالى بعباده، يعني نداء فيه تلطف، يا عبادي يا عبادي يا عبادي، فهذا فيه تلطف من الله سبحانه وتعالى، ينادي الجميع يا عبادي. إني حرمت الظلم على نفسي، إعراب يا عبادي واضح، يا أش حرف نداء، عبادي منادى، أش مرفوع لمذون منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهرها الشغال المحلي بحركة مناسبة ياء المتكلم، وهو مضاف ياء المتكلم، وهذا منصوب على تقدير فعل محذوف كما هو معلوم، يا عبادي أي أدعو أو أنادي عبادي. إني حرمت الظلم على نفسي، إعرابه واضح، إن واسمها وخبرها، والظلم مفعول به، وعلى نفسي جار ومجرور. المراد هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، لا يريده، ولذلك حرمه على نفسه تفضلا، لأنه بإمكانه أن يظلم. لاحظ، الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات كلها، إذا ظلم هل من أحد يعاتبه أو يحاسبه على ذلك؟ فبإمكانه أن يظلم، فهو سبحانه وتعالى تفضلا منه حرم الظلم على نفسه، لأنه شيء قبيح لا يريده ولا يحبه. والظلم تعريفه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هكذا عرفه العلماء. فكل وضع لشيء في غير موضعه يعد ظلما. إذن الله سبحانه لا يظلم، حرم الظلم على نفسه، إن عذب الخلق فلا يعذبهم إلا عدلا، لا يمكن أن يعذبهم ظلما، حتى أعداؤه المشركون المعاندون المتجبرون لا يظلمهم، لا يدخلهم النار إلا بعد اعترافهم وإقرارهم بأنهم يستحقون ذلك، هذو أعداء الله سبحانه وتعالى. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن يعترفون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن أعداؤه لا يدخلهم النار إلا بعد أن يعترفوا ويشهدوا على أنفسهم، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهذا يبين مدى عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم. وما ربك بظلام للعبيد، والآيات معروفة محفوظة عندكم. الظلم ورد وروي مرفوعا أنه 3 دواوين، الظلم ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. معنى هذا أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والثاني لا يتركه، والثالث لا يعبأ به. أما النوع الأول فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظلم إذا مات عليه الإنسان لا يغفر الله منه شيئا، لا يغفره. الديوان الثاني الذي لا يترك منه شيئا هو ظلم العباد بعضهم بعضا، الظلم فيما بين العباد، أن يظلم شخص شخصا في عرضه أو في ماله أو في دمه أو نحو ذلك، فهذا لا يترك الله منه شيئا. ما معنى لا يترك الله منه شيئا؟ أي لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم، لا بد من أن يقتص للمظلوم من الظالم. وهذا فيه نصوص كثيرة، منها من كانت له مظلمة عند أخيه في دم أو عرض أو مال فليستحل منه قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، الحديث. فهذا الظلم لا يترك الله منه شيئا. القسم الثالث الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا هو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. فهذا ما معنى لا يعبأ الله به شيئا؟ أي مغفرة هذا ممكنة بدون رضا الخلق أو رضا شخص ما، يمكن أن يغفره الله سبحانه وتعالى بدون إشكال، إن شاء غفر وإن شاء عاقب عليه سبحانه. ووجه كون هذه الأشياء ظلما على التعريف الذي ذكرناه، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، قالوا الشرك ظلم لأنه وضع للمخلوق في موضع الخالق. لما يعبد الشخص إلها مع الله تعالى، يشرك مع الله إلها آخر، يضع هذا الند الذي هو مخلوق في غير موضعه، في موضع الخالق الذي يستحق العبادة. وهكذا في ظلم العباد بعضهم بعضا، فوضع الشيء في موضعه أن يعامل كل واحد الآخر بدون ظلم بالعدل، فإن ظلمه عامله بظلم فقد وضع الشيء في غير موضعه. وهكذا قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا الأول حرمه على نفسي، الثاني جعلته بينكم محرما، وقوله فلا تظالموا هذا زيادة توكيد، لأن ما معنى الظلم بينكم محرم؟ أي النهي عنه، فقوله لا تظلموا فلا تظلموا زيادة توكيد، زيادة تأكيد لعظم الظلم. فحرم الله سبحانه وتعالى على العباد أن يظلم بعضهم بعضا، وإن وقع فإنه لا يترك منه شيئا، بل لا بد من أن يأخذ الحق للمظلوم من الظالم كما مر معنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. إذن بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الظلم وحرمه لعظمه ولعظم العقوبة المترتبة عليه، مر إلى أمرين أو إلى أمر بطلب أمرين دنيويين وأمرين دينيين. بدأ بالدينيين فقال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فبين الأمر الأول الذي هو الهداية، طلب الهداية، بدأ بالأمر الديني وهو طلب الهداية، والأمر الديني الآخر هو طلب المغفرة فاستغفروني أغفر لكم. والأمران الدنيويان هما قوله كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته فاسكسوني أكسكم. إذن في هذا ماذا؟ أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله أمرين دينيين وهما الهداية والمغفرة، وأمرين دنيويين وهما الطعام والكسوة. وقدم الهداية لماذا؟ لحاجتنا إليها أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. قالوا الحاجة إلى الهداية أكثر من الحاجة إلى الطعام والكسوة ونحو ذلك. ولذلك فإن العباد يقرؤون في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ولا شك أن الله تعالى يجيب. فإذا قد يقول قائل إذا حصلت الهداية، إذا دعا الإنسان مرة أولى وثانية وثالثة وحصلت الهداية اهتدى الإنسان إلى الطريق المستقيم، فلماذا يسأل دائما اهدنا الصراط المستقيم؟ قالوا بالنسبة للضال سؤال الهداية واضح، أمره واضح، وبالنسبة للمهتدي المعنى طلب الزيادة والثبات، طلب الزيادة والثبات، أي ثبتنا على الصراط المستقيم على هذه الهداية وزدنا هداية أخرى لما لم نهتدي إليه بعد. فالإنسان قد يعلم الطريق المستقيم ولكن تخفى عليه أمور، مثلا أحكام الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا لأحكام الله التي نجهلها، أو اهدنا لما فيه صلاح قلوبنا، لأنه قد يعلم الإنسان الطريق ويكون ما زال في قلبه شيء من الأمراض ونحو ذلك. ففيه ماذا؟ سؤال الثبات على هذه الهداية وسؤال الزيادة للازدياد، هذا هو المعنى اهدنا، أي زدنا وثبتنا. في هذا في قوله كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، وفي قوله كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وفي قوله كذلك كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وفي قوله كذلك فاستغفروني أغفر لكم، في هذه الجمل افتقار المخلوقات للخالق سبحانه، افتقار الخلق لله في كل الأمور، في كل الأمور الدنيوية والأخروية، وبالمقابل فيها غنى الله سبحانه وتعالى، وسيتضح هذا في الجمل الأخرى. المهم هذه الموضوع الأساسي أو المعنى الأساسي في هذه الأربع افتقار الخلق للخالق سبحانه وتعالى في كل الأمور، فنحن مفتقرون إليه في جميع الأمور الدنيوية والأخروية. وإذا قال قائل يوجد من الناس من هو غني غناء فاحشا فلا يحتاج إلى طعام ولا إلى كسوة، فلماذا يسأل؟ لماذا يقول مثلا ربي أطعمني؟ لماذا يسأل الطعام أو الكسوة؟ قالوا ولو ملك ما ملك فإنه مفتقر، لأنه قد يفقره الله تعالى بين عشية وضحاها في لحظة ما. كم من ملوك في هذا الزمن وقبله ومن أغنياء كانوا شديدي الثراء فافتقروا في يوم واحد وذهب كل ما يملكون. فبمجرد أن يعتقد الإنسان أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى وأنه غير مفتقر في الطعام والكسوة ونحو ذلك، قد يفقره الله تعالى كما أغناه، قد يأخذ ما أعطاه، لأن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للخلق أن يسألوه كل شيء ولو كانوا يملكونه، أن يسألوه كل شيء وألا يعني يجدوا حرجا في ذلك، لأنه جاء في حديث ورد في حديث حتى شسع نعله، يسأل العبد ربه حتى شسع نعله إذا انقطع. وجاء عن بعض السلف أنه كان يسأل الله تعالى كل شيء حتى ملح عجينه وعلف شاته، فكانوا يسألون كل شيء. هذا يبين ماذا؟ أن الإنسان مهما ملك ينبغي أن يظهر دائما الافتقار لله تعالى في كل شيء يحتاجه في كل الأمور دقيقها وجليلها، واضح؟ وهذا يحبه الله تعالى، أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر يحبه. لذلك قال فاستهدوني أهديكم، فاستطعموني أطعمكم، فاسكسوني أكسكم، فاستغفروني أغفر لكم. إذا أمر بشيء علمنا أنه يحبه، فلما أمر بهذا علمنا أنه يحبه، أنه يحب الافتقار، إظهار الافتقار والسؤال سؤاله في كل شيء. وقد ورد الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالعبادة تلخص في الدعاء، في سؤال الله كل شيء، لأن في ذلك إظهارا للافتقار والذل والانكسار، وهذا هو معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قوله إنكم تخطئون بالليل والنهار هذا أمر لا مفر منه ولا يمكن لإنسان أن ينكره، لا بد للإنسان أن يخطئ ولو بلغ ما بلغ في العلم والزهد والصلاح، فلا بد أن يقع في الخطأ، لأن الخطأ قد يصدر من القلب، قد يكون الخطأ في الباطن، فمثلا يحتقر هذا الإنسان شخصا ما، أو يعتقد أنه أفضل منه والعكس، أو يحسده على ما آتاه الله، أو يبغضه ولكن ليس لله، وهكذا قد يصدر الخطأ من باطن الإنسان من قلبه، وقد يصدر الخطأ من الظاهر، يعني من العين مثلا أو من الأذن أو من اللسان وما أكثره، وهكذا. فالإنسان معرض للخطأ من جميع الجهات، يمكن أن يخطئ من جميع الجهات. لذلك قال الله تعالى إنكم تخطئون بالليل والنهار، فهذا لا مفر منه. ما الحل إذن؟ فاستغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه يغفر الذنوب جميعا، وقد ورد أنه لو ملأت الخطايا ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم لغفر الله لكم. ورد هذا الحديث والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى ملأت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. وكذلك الحديث المعروف لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك، أو لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث الآخر يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى مستعد للمغفرة، يغفر الذنوب جميعا، ولهذا قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قوله الذنوب هذه ألي للاستغراق، أغفر كل الذنوب، وقوله جميعا زيادة لتوكيد هذا الاستغراق، أي جميع الذنوب، أغفر كل الذنوب جميعا هذا المعنى. فاستغفروني أغفر لكم أي المطلوب منا الاستغفار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، فيستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وورد في اليوم 100 مرة، وهكذا. لذلك نحن أولى بهذا بكثرة الاستغفار، لأننا نخطئ بالليل وبالنهار. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا لبيان أن هذه المسائل، هذه الأخطاء أو هذا السؤال لا ينفع ولا يضر، فالذي يخطئ ولا يستغفر لن يضر الله تعالى، والذي يخطئ ويستغفر ويسأل الله الطعام والكسوة والهداية والمغفرة هل هذا ينفع الله شيئا؟ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا يبين كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات، فلا يضره أو لا تضره معصية عاص ولا تنفعه طاعة طائع. هذا معنى هذا. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لاحظ، ملوك الدنيا، ملوك الدنيا إذا يعني كان وجد بعض العصاة لهم أو بعض المتبعين لهم، هذا يحصل لهم نفعا ويقع لهم الضر بوجود العصاة. أما الملك سبحانه، الملك الحق، ملك الملك، فلا ينفعه شيء ولا يضره شيء. لو أن أولكم وآخركم، مراد لو أن الجميع، لو أن جميعكم، وعبر بهذا زيادة في التفصيل لأن المحل محل إطناب، كان بإمكان أن يقول لو أن جميعكم، ولكن هذا الحديث محله الإطناب والتوسع. فلذلك قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أولكم يعني الموجودين قبل وآخركم موجودين في بعد الذين لم يوجدوا، وإنسكم وجنكم أي المكلفين كلهم أو كلهم، لو أن المكلفين كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني كانت نفسهم تقية، كانوا متقين لله، كانوا جميعا متقين، هذا لا يزيد في ملكه شيئا، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. إذن ما معنى هذا؟ أنتم المستفيدون من هذه التقوى، من الطاعة وترك المعصية، أما الله سبحانه وتعالى فلا يستفيد شيئا. والعكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، لو أن الجميع كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كانت قلوبهم فاجرة وأنفسهم فاجرة، هل يضر ذلك شيئا؟ يضره ذلك شيئا؟ لا يضره ذلك شيئا. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في أرض واحدة، في مكان واحد، فسألوني. هذا عبر عنه بقوله لو، هذا والذي قبله، لو تدل على ماذا؟ على الامتناع، هي شرطية تدل على الامتناع، يمتنع أن يجتمع الكل في صعيد واحد ويسأل الله تعالى. ولكن لو فرض هذا، لو فرضا وقع هذا، اجتمع الكل في أرض واحدة وسألوا الله تعالى مسائلهم، قال لك: وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا تعبير رائع، يعني فلينظر أحدكم إذا أدخل الإبرة المخيط ما يخيط الإنسان به من إبرة وغيرها. إذا أدخلت إبرة في البحر، ماذا تحمل هذه الإبرة؟ ماذا ستحمل من هذا البحر؟ فهذا فيه تشبيه في غاية الروعة، كما أن الله تعالى إذا سأله الكل، سأله كل المخلوقات في صعيد واحد وأعطى لكل واحد مسألته، لا ينقص ذلك من ملكه شيئا، لأن خزائنه لا تنفد وملكه واسع ولا ينقضي. فهذا مثل أن يدخل أحدكم إبرة في البحر، فلينظر ماذا تحمل وماذا تنقص من البحر، ماذا تنقص؟ لا شيء. فكذلك لا ينقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. هذا يبين لكم مدى غنى الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات، وأن خزائنه لا تنفد وأن ملكه واسع. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الخلاصة، خلاصة ما تقدم أو يعني مآل ما تقدم. إذا فعلتم أو لم تفعلوا، فعلتم ما أمرتكم أم لم تفعلوا وعصيتم، فإنما هي أعمالكم، أحصيها لكم، أجمعها لكم، وتكتب وتحفظ، ثم أوفيكم إياها، ثم أعطيكم إياها وافية غدا يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غدا يوم القيامة في أعماله الخير فليحمد الله. لماذا؟ لأن كل ذلك وكل الخير توفيق من الله تعالى، لأن ورد تقدم معنا كلكم ضال إلا من هديته، فهذه الهداية من الله وكل خير من الله، فلذلك من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد الشر في صحيفته مكتوبا مجموعا محصن فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لأن الحجة قامت عليه، والله تعالى خلقه على الفطرة السليمة، وبعد ذلك ذكره بإرسال النذر، بإرسال الرسل لينبهوه ويبشروه وينذروه، ومع ذلك استمر على الشر، فهذا لا يلوم إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. هذه الخلاصة، وهذا هو مسلك الصالحين، إذا وفقوا للخير حمدوا الله تعالى عليه، وإذا فعلوا الشر نسبوه لأنفسهم ولاموها ولم ينسبوه إلى الله تعالى، لا كما يفعل أهل الشر فينسبون الشر لله سبحانه وتعالى وينسون أن الإنسان له اختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، له إرادة، له طاقة يفعل بها ما يشاء، إما الخير وإما الشر. فإذا فعلوا الخير حمدوا الله تعالى، وإذا فعلوا الشر لاموا أنفسهم وتابوا وعادوا، وإذا ماتوا على ذلك فلا يلوموا إلا أنفسهم. في إعراب هذه الجمل نعرب جملة واحدة والأخرى تقاس عليها، قوله يا عبادي أعربنا، لو أن، لو ما إعرابه سبجني أيه، ما عملها الشرط، نعم فيها معنى الشرط، لو أن، هل تجزم؟ لا تجزم، شرط غير جازم، من أدوات الشرط غير جازم. لو أن صفقة ينصب الاسم ويرفع الخبر، أولكم اسم أن سعبيد، وآخركم أولكم وآخركم وآخرة سهل عاطف ومعطوف، وآخركم أولكم وآخركم، هذه كم مضاف إليه في الأول وفي الثاني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم عاطف ومعطوف وجنكم كذلك كانوا تلقى زيد يا رب فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، أين اسمها؟ كانوا الواو ضمير متصل بني في محل رفع اسمها، على أتقى زيد السلفقة أحسنت، بخبر كان جر مجرور متعلق بالخبر، وهو مضاف، وقلبي مضاف إليه زيد، وهو مضاف، رجل مضاف إليه، واحد سلفقة نعت أحسنت، منكم سعبي منكم عاد قد فكر فيها جار ومجرم، ما زاد سعب صمد، ما زاد هذيك ما مقضاها لا ما زاد نافية، ما حرف نافية، ما زاد فعل ماضي ذلك شنو ما زاد ذلك اسم إشارة مبني في محلي قل فاعل، فين هو الفاعل؟ ما زاد ذلك في ملكي سبقه شيئا؟ لا شيء مضاف إليه. قلت سبيلا أحسنت، ما زاد في ملكي شيئا، صحيح، ما زاد ذلك شيئا، زاد ذلك شيئا، فعل فاعل مفعول به. لاحظ كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. عندنا هنا إشكال، الإشكال الأول أي خبر أن، أين خبر أن؟ أولكم اسمها أين خبرها؟ جملة كانوا، لو أن أولكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد. وعندنا إشكال، هذيك لو لما قلنا حرف امتناع كذا وكذا، هذيك راه في لو أن، هذيك أن مع ما دخلت في تأويل ماذا؟ أشنو يكون هذا المصدر؟ هذه الجملة واش فعلية ولا اسمية؟ لو أن، لو أن أولكم اسمية، إذا الاسمية باش كتبدا؟ بالمبتدا. إذا هذا لو ما بعدها راه في محل رفع مبتدا، إذا عندنا مبتدا لو أن أولكم، هذا كاين عندنا المبتدا، أين خبر المبتدا؟ ما زاد، شنو كنقولوا ملي كيكون الشرط وموراه كاين تما فين جواب الشرط؟ هو ما زاد، لو كذا وكذا ما زاد، إذن هذيك جواب الشرط سد ما سد الخبر، سد ما سد الخبر، جواب الشرط سد ما سد الخبر، إذن هنا عندنا المبتدا ولكن الخبر ما كاينش، سد ما سده جواب الشرط، واضح؟ وذاك المصدر المؤول قالوا هو في محل رفع فاعل، لو حدث لفعل محدوث تقديره حدث، لو حدث ووقع كون كذا وكذا ما زاد، واضح؟ هذا إعراب. نعم نعم. ما زاد ذلك لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيئا، نفس الإعراب، وكذلك ما بعده. ثم قوله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، واضح إعرابها سهل. والله تعالى أعلم وأعلم وأجل وأحكم. في هذا الحديث فوائد تأتي في الصرف. زيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا من الأحاديث القدسية، وهذه العبارة من العبارات التي يعبر بها عن الحديث القدسي، ومثلها عبارة قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى ويضيفه إليه ويجتمع على ضمائر التكلم التي تعود إليه سبحانه وتعالى. ثانيا قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرمه الله على نفسه ومنعها منه مع قدرته عليه وعلى كل شيء، فلا يقع منه الظلم أبدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته أو تحميله سيئات غيره. ونفي الظلم عن الله عز وجل في هذه الآيات متضمن إثبات كمال عدله سبحانه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. وقد حرم الله تعالى على عباده الظلم، فلا يظلم أحد نفسه ولا يظلم غيره. ثالثا قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته استهدوني أهديكم. قال ابن رجب في جمع العلوم والحكم: قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية المسلمين فاجتالت هم الشياطين مسلمين، وفي رواية مسلمين بمعنى خلقت عبادي مسلمين فاجتالت هم الشياطين، وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا. هذا معنى كلكم ضال إلا من هديته، يعني لا بد من تعليم، لا بد من هداية. الإنسان لما يخلق لا يعلم شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا معنى كلكم ضال، يعني لا يعرف شيئا عن الطريق المستقيم لا الفرائض ونحو ذلك، فيهديه الله تعالى إلى ذلك. وهذا لا ينافي أنه خلقه على فطرة سليمة، ما معنى على فطرة سليمة؟ على قابلية للإسلام، على قابلية للحنيفية، واضح؟ زين. كما قال الله عز وجل: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة. كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة. وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته. نعم، هي ذلك الفطرة هو القابلية لهذا الصراط المستقيم، يعني توجد قابلية، ولكن هذه القابلية هل طبقت على أرض الواقع؟ لا، ليس بعد. لما يخلق الإنسان لا يعلم شيئا، فيه قابلية للعمل بطاعة الله وترك معصيته، ولكن الآن هو لازال لا يعرف ما هي الفرائض ما هي كذا، واضح؟ فلم يطبق ذلك على أرض الواقع بالقوة، يعني قبل تطبيقها على أرض الواقع، وبعد ذلك لما يطبقها الآن حصلت الهداية من الله تعالى. زين. كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نعم. وفي هذا الحديث الأمر بسؤال الله الهداية، وهي تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. وحاجة العباد إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وقد جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فهم يسألون الله عز وجل أن يثبتهم على الهداية الحاصلة وأن يزيدهم هدى على هدى. معلوم أن هداية الإرشاد والدلالة لكل أحد، للأنبياء ومن بعدهم من العلماء والصالحين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهذه لكل أحد. أما هداية التوفيق فليست إلا لله تعالى، لا تحصل إلا من الله، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فالجمع بين هذه وقوله وإنك لا تهدي أن قوله إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، لا توفق من أحببت، لأن هداية التوفيق خاصة بالله. وأما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وترشد وتدل الناس على الصراط المستقيم، ولكن لا توفقهم، الذي يوفقه هو الله سبحانه. زد. رابعا قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. في هاتين الجملتين بيان شدة افتقار العباد إلى ربهم وحاجتهم إليه في تحصيل أرزاقهم وكسوتهم، وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى طعامهم وكسوتهم. خامسا قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم،

كمال ملك الله عز وجل، وأن العباد لا يبلغون نفعه وضره، بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم. سابعا، أن العباد لا يسلمون من الخطأ، وأن عليهم التوبة من ذلك والاستغفار. ثامنا، أن التقوى والفجور يكونان في القلوب، لقوله على أتقى قلب رجل وعلى أفجر قلب رجل. تاسعا، أن ملك الله لا تزيده طاعة المطيعين ولا تنقصه معاصي العاصين. عاشرا، كمال غنى الله وكمال ملكه، وأنه لو أعطى عباده أولهم وآخرهم كل ما سألوه لم ينقص من ملك الله عز وجل وخزائنه شيئا. حادي عشر، حث العباد على الطاعة وتحذيره من المعصية، وأن كل ذلك محصن عليه. الثاني عشر، أن من وفقه الله لطريق الخير ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، والفضل لله للتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك. الثالث عشر، أن من فرط وأساء العمل ظفر بالخسران وندم حيث لا ينفع الندم. صلى الله على نبينا محمد. يعني من وجد من يبين له طريق الصحيح، يهديه للطريق الصحيح، فهذا بتوفيق الله تعالى، من توفيق الله للعبد هذا. ومن وجد العكس، من يضله ويزره عن هذا الطريق المستقيم، فهذا من خذلان الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس ظلما، لأن هذا يستحق، واضح أن هذا الشخص يستحق الخذلان، فلا يمكن أن يخذله هكذا ظلما، واضح. الله أعلم وأجل أعلم. صلى الله على نبينا محمد.